للطف تغني طيور القمر بنغم صداه لحون الزهر تروي ابتسام نسيم الربيع وتعشيب فرحا ذوى من كدر تقول هلموا يا صحب إلي فبين حدائي يلذ الخبر فترقص حول الحداء الغمام ترتيل شوقا بلون المطر وتصغي الأنام رويدا رويدا لجرس السنين بدا في السحر أحقا تنادت بهذا نجوم أحقا وأشراق حلم أغر أوان التخرج لاح بشوشا يزف انتظارا كواه السهر ويلبسه أربعا قد قضاها بصبر وجد أبا ينكسر لتغدو افتنانا سنين اجتهاد آيا فرحة عرسها يزدهر فأزهار كون السعادات بشرا يسوق الهدايا لهذا الظفر وبين يديه تداعب يرى شرائط فرح بادع الصور وأروى تعانيق غصنا ناديا وترسم حول نداه الدرى إخاء ساقته عيون وداد للطف فطوبى لحب عمر تقولان طاب انتظارك هيا فهذا النجاح جميل السير فألف هناء وألف سرور يلف رؤاك بطيب الأثر وكوني منارا ينير الحياة بعلم يهذب شعث البشر فصفق طير الربيع ابتهاجا وثغر الحكايا شاد بالسور.